الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وقد وصلنا إلى خاتمة هذه العقيدة، وقد ختمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بفصل تكلم فيه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لارتباطها بتزكية طالب العلم وأهل السنة والجماعة أهل التوحيد. ويقول رحمه الله تعالى فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، يعني يقصد بذلك أهل السنة والجماعة. يقول عنهم: ثم هم مع هذه الأصول، يعني الأصول التي ذكرها من قبل والتي شملت مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا يعني فصل جميل في نهاية هذه العقيدة عقده شيخ الإسلام ابن تيمية ليربط المسلم في عقيدته بسلوكه وعمله، وأن يكون عمله موافقا أيضا لعقيدته، فأن يرتبط ظاهره وباطنه على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا. فأهل السنة والجماعة يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال والأفعال، فيحب بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض، ويسد بعضهم أو بعضهم لنقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تبارك وتعالى، وأكملهم خلقا وسيرة، لا يتكلمون إلا بالخير وبما ينفع الناس، وفي الجملة هم صفوة خلق الله تعالى وخيرته وأولياؤه بعد أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومن ميزاتهم في اعتقادهم وأخلاقهم أنهم لا يحتفلون فيها ما لا يختلفون فيها مع مر الزمان والمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هذا لمكانة حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فهذه أخلاقهم الطيبة التي يتخلقون بها مع اعتقاداتهم الصافية الخالصة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي من خصال الخير ومن محاسن الأخلاق، فإنها لو لم تأتي بها الشريعة فإن العقل يدرك حسنها ويحبذ الأمر بها. ومن هذه الأخلاق التي بينها رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف اسم لكل ما تعرفه الفطرة السليمة والنفوس المستقيمة، اسم لكل خير محبوب في النفس تطمئن إليه النفس وتأنس به، وقد أصبح أيضا اسما لما أمر به الله ورسوله، وإن ذلك يسمى معروفا. الأمر بالعبادة والأمر بالإخلاص أمر بالمعروف، والأمر بالصلوات والجماعة أمر بالمعروف، والأمر بذكر الله وتلاوة كتابه، والأمر بالصدقات وأفعال الخير، والأمر بإخراج الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور، كل هذا أمر بالمعروف، والأمر بالصوم والمحافظة عن النوافل، والأمر بحب أهل الخير والقرب منهم وحضور مجالس الخير ومجالس الذكر وتعلم العلم النافع والأعمال الصالحة، وكل ذلك أفعال خير يعني أمر الله بها وأحبها. وأما المنكر فهو اسم لما تنكره النفوس وتنفر منه الطباع وتأباه النفوس الأبية السليمة وتنفر منه، وهذا سبب كونه منكرا، فيعني لا تستحمه النفوس that Thank you. Thank you. Gracias. Yeah. عليه الصلاة والسلام. وذكر في يعني المحاضرين الأخرى في صدق الحديث.

يعني مسجد